تفسير الآية 15 من سورة الحجرات، يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. أي هذا بيان للناس أن الإيمان ليس مجرد كلمة تقال باللسان وفقط، ولكنه لابد أن يترجم في الحياة الدنيا إلى أقوال وأعمال خيرية مسعدة للنفس وللغير وللكون كله. أي ليس المؤمنون بصدق، لا بكذب وادعاء ونطق بالألسنة وفقط كما قد يفعله البعض، إلا الذين صدقوا بعقولهم بوجود الله وبرسله وكتبه وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ثم استمروا على ذلك التصديق التام طوال حياتهم، ولم يخطر بفكرهم أي ريبة أي شك في هذا، وأثبتوا ذلك عمليا بأن اجتهدوا في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم ما استطاعوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والجهاد عموما هو بذل الجهد، وفي سبيل الله يعني في كل خير، والجهاد صور ودرجات، فكل ما فيه بذل جهد مع استصحاب نوايا خير بالعقل أثناء فهو صورة من صور الجهاد ودرجة من درجاته، حتى يصل الأمر إلى أعلى درجة وهو الجهاد بالقتال وبذل الدماء والأرواح ضد من يعتدي على الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير. برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة لمزيد من الشرح والتفصيل عن الجهاد وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: أولئك هم الصادقون، أي هؤلاء الذين يفعلون ذلك هم وحدهم وليس غيرهم الصادقون بحق في إيمانهم، أي الذين ترجموا بكل صدق ما آمنوا به بداخل عقولهم وبرهنوا عليه بتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، ولم يكونوا أبدا كاذبين في قولهم أنهم مؤمنون وهم ليسوا كذلك كما قد يفعله بعض الناس، وكانوا مخلصين محسنين في ذلك كله. برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل، وبالتالي سيكون لهم أعظم الأجر من ربهم، حيث تمام الخير والسعادة في دنياهم وأخراهم.